قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به وبكم امين: وكذا يستحيل عليه تعالى الا يكون قائما بنفسه بان يكون صفه يقوم بمحل او يحتاج الى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى الا يكون قائما بنفسه بان يكون صفه يقوم بمحل او يحتاج الى مخصص. يعني يستحيل عدم قيامه تعالى بنفسه. من اسمائه تبارك وتعالى القيوم، والاسم القيوم يعطيك المعنى انه تبارك وتعالى قائم بنفسه مقيم بغيره، بأن يكون صفة يقوم بمحل. كل الذوات يستحيل أن تحتاج إلى محل. ذواتنا نحن الحوادث المخلوقين لا تحتاج إلى محل، صفاتنا تحتاج إلى محل. إذا اتصفت أنت بالعلم فهذا العلم احتاج إلى محل هو ذاتك من أجل أن يظهر هذا الوصف فيها، فليس هناك علم بدون عالم أو كرم بدون كريم، وليس هناك هندسة بلا مهندس. فالصفة تفتقر إلى محل، إلى ذات تقوم فيها، لكن الذوات لا تفتقر. فلماذا خصص هنا فقال يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائم بنفسه بأن يكون صفة؟ لماذا خصص؟ ويمكن كان أن يقول كل الذوات أصلا لا تفتقر إلى محل وانتهى الأمر. ذكر هذه العبارة ردا على بعض النصارى الذين قالوا بأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذات التي حلت فيها الصفة التي هي الله تبارك وتعالى. فلما جعل بعض النصارى مولانا تبارك وتعالى جعله صفة رد عليهم بهذه الكلمة، فهذه الكلمة هي رد على بعض فرق النصارى. أو يحتاج إلى مخصص، يعني موجد يوجده، ولو أنه احتاج إلى موجد يوجده أو مؤثر يؤثر فيه لكان حادثا. كيف وقد ثبت اتصافه تعالى بالقدم؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلذلك لما ثبت له تبارك وتعالى القدم استحال حدوثه وأن يطرأ عليه العدم. لذلك جمهور المتكلمين، جمهور أهل هذا العلم، اكتفى حين فسر القيام النفس بأنه مستغن عن المحل، ولم يفسروا القيام النفس بالاستغناء عن المحل والمخصص، لأنه قال ما ثبت وجوب القدم وأنه تبارك وتعالى هو الأول، ما عاد لزوم من أجل أن يذكر الاستغناء عن المخصص، لأن الاستغناء عن المخصص يؤخذ من وجوب القدم له تبارك وتعالى. فمن كان قديما لا يمكن أن يكون مؤثرا فيه أو مخصصا. قد عرفت فيما سبق معنى قيامه تعالى بنفسه، وأنه عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل يعني الذات، لأنه هو ذات، والمخصص أي ليس هو تعالى معنى من المعاني، أي الأشياء التي ليست بذوات الصفات، فيحتاج ليس هو تعالى معنى من المعاني أي الأشياء التي ليست بذوات، فيحتاج إلى محل أي ذات يقوم بها، يعني هو ليس بصفة. وليس جل وعز أيضا بجائز العدم، لا يجوز في حقه العدم لا في السابق ولا في اللاحق، لا في الأزل ولا في الأبد، لا يجوز مطلقا أن يلحقه العدم، لا يجوز مطلقا أن يلحقه العدم. قال وليس جل وعز أيضا بجائز العدم، فيحتاج إلى المخصص أي الفاعل. مين اللي بيحتاج إلى المخصص، إلى الموجد، إلى المؤثر؟ نحن. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا هل كان يذكرك أحد؟ هل كنت شيئا ظاهرا؟ ما كان يذكرك إلا مولاك في علمه، حيث علمك في الأزل، علم أنك ستكون. إذا كان عندك صاحب يذكرك منذ أول ولادتك، نعم، وكان يشتاق إليك قبل أن تولد، وأنت بعد أن كبرت ما يزال يذكرك، هل يمكن أن يكون هذا مثل الصاحب اللي تعرفت عليه من يومين؟ لا يمكن. لكن هذا الإنسان كفور جحود، ربنا تبارك وتعالى يذكره في علمه منذ الأزل وهو ينسى، ويذكر من عرفه منذ مدة وجيزة في زمن، كيف يكون هذا الحال؟ كيف يكون هذا الحال؟ هذا وصف الجحود، هذا وصف الكفور الذي يكفر النعمة. ما صاحبك من صاحبك إلا وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. هل غير من سنته معك لما أصابك العيب؟ أخوك إذا رأى منك عيوبا كثيرة تركك وولى، لكن مولاك لا يمكن أن تتحرك حركة إلا وهو يعلمها وهو يراها وهو يبصرها، وما يزال يزدي إليك المنن والنعم، ما بدل عادته معك، هو يرزقك وهو يعطيك وهو يغذيك وهو يربيك. فنحن مخصصون، سبقنا بعدم، ما كنت أنت ثم ظهرت. قال: وليس جل وعز أيضا بجائز العدم، فيحتاج إلى المخصص أي الفاعل الذي يخصص كل جائز ببعض ما جاز عليه، يعني من الممكنات. أنت ممكن من الممكنات مسبوق بعدم، من الممكن أن يكون رزقك كذا أو كذا أو كذا، من الممكن أن يكون عمرك كذا أو كذا أو كذا، من الممكن أن تكون أنفاسك كذا أو كذا أو كذا، من الممكن أن يكون أولادك كذا أو كذا أو كذا، من الممكن أن تسكن في المكان كذا أو المكان كذا أو المكان كذا. فلا بد لك من مخصص يخصص هذا بدلا من ذاك، لا بد لك من مريد مختار ينفي الاحتمالات الثانية ويثبت هذا الاحتمال. فربنا تبارك وتعالى هو الذي خصصك، خصص ذاتك بأوصاف، خصص هذه الأوصاف. نعم، الأزمنة التي تكون فيها، مقادير الجهات، كل ذلك خصصه ربنا تبارك وتعالى، لأنك أنت ممكن وجائز العدم، جائز العدم. وليس جل وعز أيضا بجائز العدم، فيحتاج إلى المخصص أي الفاعل الذي يخصص كل جائز ببعض ما جاز عليه، يعني من الممكنات. بل هو جل وعز واجب القدم والبقاء، يعني واجب الوجود، واجب الوجود. الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء، لا يقبل الانتفاء، يعني لا يصح عدمه لا أزلا ولا أبدا، لا يقبل النفي بحال، لا يجوز عليه العدم، لا يصدق العقل عدمه، لا يقبل العدم. هذا هو الواجب، فربنا واجب الوجود. ومن كان واجب الوجود استحال أن يطرأ عليه العدم، وبالتالي ثبت له القدم والبقاء، فهو واجب القدم والبقاء. وجوب القدم والبقاء مأخوذ من وجوب الوجود له تبارك وتعالى. لا تقبل ذاته العلية ولا صفاته الرفيعة العدم أصلا، لا تقبل العدم أصلا، فهو المنفرد بالغنى المطلق وحده تبارك وتعالى، فهو المنفرد بالغنى المطلق، يعني لا يفتقر إلى سواه مطلقا. هذه الصفة ضد الصفة التي هي القيام النفس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحتاجون إلى الله، أنتم المضطرون. أما هو لا يحتاج. الاحتياج وصفكم والاستغناء وصفه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طاعتك لا تنفعه ومعصيتك لا تضره، لذلك لا أتمنى على المولى تبارك وتعالى إن أنت أقبلت على خدمة دينه وإن أنت أقبلت على الدعوة إلى الله وإن أنت أقبلت على ذكره وإن أنت أقبلت على طلب العلم، لا تمن عليه. وكيف يظهر هذا المن؟ بالمن على عباده، لأن من امتن على عباده نعم فهو في الحقيقة امتن على الله، لأن الذي ينظر على الحقيقة إلى واقع ذكره أو علمه أو دعوته إلى الله، هل هو فعل ذلك على الحقيقة أم أنه بتوفيق الله وبإمداد الله وبفضل الله؟ يقول في الحكم العطائية: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. هو دعاك إلى بيته، وهو أمدك في حركتك يوم دخلت إلى بيته، وهو أمدك حيث ألهمك أن تطلب العلم، وهو وفقك لذكره، وهو وفقك لأدب الحضور معه. فأين أنت؟ وما الذي لك؟ هذه هي الرؤية الحقيقية، ولا تعطل هذه الرؤية ما أثبته لك. هو أثبت لك أنك فعلت، فنحن لا نعطل أنك قد فعلت، أدبا مع إثباته لا أدبا معك. قلوبنا تشهد أنه هو الذي فعل، ولكن الأدب مع إثباته يقتضي أن نثبت لك كما أثبت، يقتضي أن نثبت لك كما أثبت. لكن أنت لا تنسى هذه الحقيقة، إذا أعارك ثوبا لا تدعي أن هذا الثوب لك. كرما أنت فقير وبدك تروح لاحتفال، وأحلبتك لباس أنيق جميل هو له ليس لك، وقال لك أدخل هذا الاحتفال على أنه لك، ولما دخل الاحتفال بدأ يفتخر ويتباهى، قل هكذا هل عندكم مثل ما عندي؟ أنا أمتلك ذلك وهذا لي، وبدأ يتفاخر وبدأ يقول لهم أنا خير منكم. نسيت أنه يعار، هذا ليس لك. العطر اللي تعطرته إعارة، والثياب اللي لبستها إعارة، وأول وآخر المسألة إعارة، ولكنه من أجل أن يرفع قدرك قال لك هو لك. هذا أمر يفسر سر العلل كلها التي وقع فيها الناس. لولا جهل الناس بهذا الأمر ما أصابهم العجب. لو أنهم عرفوا هذه الحقيقة ما أصابهم الكبر، هل رأيت أحدا في عمرك ينام طول الليل وجاره طول الليل قائم الليل ثم في الصباح يفتخر بقيام ليل جاره؟ ما أحد يفتخر بفعل غيره. فالذي يتباهى بعلمه بوصفه بحسنه بذكره بفهمه بدعوته هذا الجاهل كل الجاهل. فلو أنه حقق لرأى أنه في الحقيقة ظل، لرأى أنه في الحقيقة فقير، لرأى أنه في الحقيقة محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أما الذي لا يحتاج، أما الذي لا يفتقر، أما الذي هو الأصل وهو المبدأ وهو الذي إليه المنتهى وهو الذي إليه يرجع الأمر كله فهو الله، هو الله. هذا سر المعرفة. إن تذكرت ذلك وعرفته غادرت ما كنت عليه من الجهل. العالم بالله إن أعطى يرى أن الله سبحانه وتعالى وفقه فأعطى، بإمداد الله وإعطاء الله أعطى، وإن أخذ فإنه يرى ذلك من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمد هذا الذي أعطاه ووفقه فأعطى، فهو يعطي بالله ويأخذ من الله. من هنا يأتي الأدب، من هنا يأتي الأدب، لأنه يعطي بالله ويأخذ من الله، وهو معظم لله فينجم عن ذلك الأدب. أما الجاهل لربه يتعالى لأنه يرى ذلك منه فيهلك كما هلك إبليس وفرعون وقارون ونمرود. نسأل الله أن يفقهنا وأن يحققنا وأن يمن علينا بمعرفته. قال: فهو المنفرد بالغنى المطلق وحده، وسواه ليس بغني بل فقير. وإذا أردت أن يفتح لك باب من الحق عز وجل فقف موقفا لا تخرج فيه عن وصفك، تحقق بوصفك يمدك بوصفه. إذا أردت أن يفتح لك باب من الحق عز وجل لا تقف موقف الغني، قف موقف الفقير. لا تقف موقف العالم، قف موقف الجاهل. لا تقف موقف القادر، قف موقف العادل. عند ذلك حينما تحققت بوصفك أمدك بوصفه، أسبغ عليك عزا وعلما وقدرة، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو المنفرد بالغنى المطلق وحده تبارك وتعالى. وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون واحدا، يستحيل عليه تعالى أن لا يكون واحدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هناك كمون منفية ذكرناها عدة مرات ونتذكرها من أجل أن نفهم هذا البحث. الكمون الخمسة. وما معنى الكم؟ هو مقدار، هو مقدار. فإذا كان هذا المقدار متصلا قالوا كم متصل، وإذا كان هذا المقدار نعم منفصل قالوا منفصل. المثال بالنسبة للكم المتصل هو الغرفة مؤلفة من 4 جدران وسقف وأرض مكعب، هذا كم اسمه مكعب اسمه غرفة، نعم فهو واحد لكنه مركب، هو واحد لكنه مركب، الكثرة في عين كونه واحدا يطلق عليه واحد نعم لكنه مركب. لماذا فصلوا هذا التفصيل؟ حتى ما يأتي إنسان يقول إيه الله سبحانه وتعالى صحيح أنه واحد، لكن نحن نقول أيضا المكعب واحد، فهو واحد لكن له أجزاء لكنه مركب. واحد نشر في مجلة في هذه البلاد يقول فيها بأن الصوفية رضي الله عنهم يقولون بوحدة الوجود، ومعنى وحدة الوجود على حسب ما فهم هذا الرجل، أسأل الله أن يصلحه وأن يخرجه من جهالته، قال يعني أن هذا الكون هو جزء من الله، هكذا فهم وحدة الوجود، فهمها تركيبا أن الله سبحانه وتعالى مجزأ وهذا الكون جزء من أجزائه. أرسلنا لهذه المجلة مقال من أجل أن يوضح المفاهيم، نسأل الله أنه قريبا ينشر المقال الذي هو رد المقال، نسأل الله أنه قريبا ينشر ذلك، لأنه الحمد لله الحق لا بد إلا وأن يظهر، الحق لا بد إلا وأن يظهر. فإذا من أجل أن لا يقول قائل الله سبحانه وتعالى واحد صحيح والمكعب واحد، فهذا لما نقول بأن الله سبحانه وتعالى مركب والعياذ بالله يبقى أننا ما عطلنا معنى القرآن وإلهكم إله واحد، ويستدل بعد ذلك بجهله وفهمه على أنه هو وصف نفسه فقال يد الله فوق أيديهم، وقال يريدون وجهه، وقال فإنك بأعيننا، فيقول إن له يد ووجه وأعين وقدم، فهو مركب من هذه الأجزاء والعياذ بالله، فيضل أيما ظننت. نعم هو متصف باليد وبالوجه وبالقدم وبالأصبعين وباليمين، ولكنها متشابهات، إما أن نجري فيها مجرى السلف فنكل أمرها إلى ربنا نفوض فيها، وإما أن نجري مجرى الخلف فنؤول للضعفاء، لضعفاء الإيمان، كأن تؤول اليد والسماء بنيناها بأي، أن تؤول بالقدرة، هذا لضعفاء الإيمان. يمكن أن نؤولها لهم، ولكن الأسلام أن تفوض. ومن أوتي رسوخا في العلم الذوقي فإنه يمكن أن يفهمها أو يفهم شيئا عنها. إذن لما فصلوا وقالوا من المستحيل أن يكون هناك كم متصل أو منفصل في حقه تعالى، فهذا من أجل أن يتوضح الاعتقاد وألا يظهر جاهل، فالتركيب إنما هو من وصف المخلوق، لا يكون مركبا إلا المخلوق، ولو كان الإله مركبا لكان كل جزء منه إلها، ولكان كل جزء منه متصفا بالقدرة، متصفا بالإرادة، متصفا بالعلم، وعند ذلك يكون تعدد الآلهة، لأن الألوهية قامت بكل جزء. والعياذ بالله، هذا هو تمام الجهل. إذن ليس الأمر أمر منطق، إنما هو أمر تصحيح للعقائد من أجل أن تصرف هذا المعنى إن هو ورد عليك. يستحيل أن يكون مولانا مركبا، فلا يكون متصفا بالتركيب إلا المخلوق الحادث، ويستحيل أن يكون هناك ذات أخرى كذاته تعالى. هذا اسمه نفي الكم المنفصل في الذات، نفي الكم المنفصل في الذات. نفي الكم المتصل يعني نفي التركيب. ثم هناك نفي الكم المنفصل في الصفات، وهو أن تقول ليس هناك في المخلوقين صفة كصفة من صفاته تعالى. علم الله تبارك وتعالى لا يكون في المخلوقين علم كعلمه، ولا من جهة من الجهات، ولا من جهة من الجهات، يعني ليس هناك تشابه أو تماثل بين علم الله وعلمك، ولا من جهة من الجهات، ولا بين قدرته تبارك وتعالى وبين قدرتك، ولا من جهة من الجهات، ولا بين إرادته تبارك وتعالى وإرادتك، ولا من جهة من الجهات. فحين تقول ليس هناك صفة كصفاته تعالى أو كصفة من صفاته تعالى، فهذا اسمه النفي الكم المنفصل في الصفات. الكم المتصل في الصفات كثير من أهل التحقيق قالوا لا وجود لهم أصلا، وبعضهم قال الكم المتصل في الصفات كأن يكون له علمان، يعني بعضهم قال لا يتصور أصلا الكم المتصل في الصفات، لكن بعضهم قال الكم المتصل في الصفات هو كأن يكون له علمان. لماذا اعترض هؤلاء وقالوا انه لا يمكن ان يكون هناك كم متصل؟ لان الكم المتصل يكون لمقدار، مقدار اتصل مع مقدار، فلما عم تقول علمان، وهل هذا العلم هو مقدار؟ ليس مقدارا، صفة من صفاته تعالى ليست بمقدار، والكم المتصل هو اتصال مقدار بمقدار، هو مقدار حاصل من اتصال شيئين. الكم المتصل هو مقدار حاصل من اتصال شيئين، نعم. لا مقدار حاصل من اجتماع العلمين ولا مقدار حاصل من اجتماع القدرتين. لذلك من هذا الباب قالوا ما في شيء اسمه كم متصل في الصفات، وبعضهم تجوز وقال الكم المتصل في الصفات كأن يكون له علمان أو قدرتان إلى آخره. الكم المنفصل في الأفعال أن يكون له تبارك وتعالى مماثل في فعل من الأفعال، أن يكون هناك فعل كفعله تعالى، ولكن على الحقيقة الله سبحانه هو وحده تعالى ولا فعل لغيره، وما ينسب إليك على أنه فعل لك إنما هي نسبة لا إيجاد وخلق. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، لا مؤثر على الحقيقة في الوجود إلا الله. لذلك قال وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته. هذا نفي الكم المنفصل ونفي الكم المتصل في الذات. أو صفاته عطفها عطفا على المتصل والمنفصل، أو يكون معه في الوجود مؤثرا في فعل من الأفعال، ويكون بهذا يرد على الطبائعيين الذين قالوا بأن الأشياء تؤثر بطبعها، فإذا أثرت النار بطبعها بذاتها يعني أصبح هي محرق، وإذا كانت النار محرق والحق سبحانه وتعالى يحرق أصبح صار تعدد، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يفعل والنار تفعل والماء يفعل والطعام يفعل والعبد يفعل أصبح لا حصر للفعالين. فكان بهذا القول يرد على الطبائعيين الذين قالوا إن الأشياء بذاتها تؤثر، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المدعة يعني النار زينة أودع فيها الله سبحانه وتعالى قوة الإحراق وقال لي الله اشتغلي على كيفك وحرقي بالقوة المدعة فيه، أو من يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. فماذا نقول؟ نقول هذا سبب ومسبب، فالنار سبب والمسبب الإحراق، والربط بين السبب والمسبب إنما هو ربط اقتران. قرن ربنا تبارك وتعالى بين السبب والمسبب عادة، ونحن نعتقد في هذا الربط صحة التخلق، فقد يوجد مولانا النار ولا يوجد الإحراق، كما حصل حين لم تحرق النار سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخلق الله النار، بل وقرن بالنار البرد والسلام، فصح تخلف الربط العادي بين النار والإحراق، حيث أصبح بدل هذا الربط العادي أصبح اقتران بأمر لم يكن عاديا، حيث اقترنت النار بالبرد والسلام. ويقول أهل التفسير لو لم يقل الحق سبحانه وتعالى وسلاما لكان سيدنا إبراهيم احترق بالبرد، لكنه قال كوني بردا وسلاما. فنعتقد صحة التخلف في هذا الربط العادي، ونعتقد عدم التأثير، عدم تأثير السبب في المسبب. إذن إن قلت إن النار تؤثر بطبعها فهذا كفر والعياذ بالله، وإن قلت بأن هناك قوة مودعة يوم خلق الله سبحانه وتعالى النار أودع في هذه القوة، جعلت قدرة المولى تبارك وتعالى لا تتعلق بالنار لحظة الإحراق، لا تتعلق بالإحراق، ففي هذه اللحظة فعلت النار ولم يفعل المولى، فيلزم من ذلك عدم تعلق القدرة في هذه اللحظة، ويعني هذا عدم عموم تعلق القدرة والإرادة، وهذا باطل، لأن قدرة الإله تتعلق في كل لحظة وفي كل نفس تتعلق بالممكنة، عامة التعلق، ما في استثناء، ما في خواص. لذلك من قال بأن الطعام خزانة فيه الشبع والماء خزانة فيه الإرواح هذا بدعي، ومن قال إن هناك ربط عادي اقتران بين السبب والمسبب، بين السراج والضوء، بين الجدار والظل، بين النار والإحراق، بين الطعام والشبع، بين الماء والإرواء، بين النار والتسخين، مع صحة التخلف. وكيف عرفنا هذا الحكم؟ عرفناه بالتكرار، تجربة، تجارب الفيزياء كلها من باب الأحكام العادية، من باب الربط العادي، تجارب الطبية كلها من باب الربط العادي، بجرب الدواء على هذا المرض، عدة التجارب بالتكرار، فيأخذون منه عادة، هذه العادة حينما يكون هذا الإنسان مصاب بهذا المرض وتعطيه هذا الدواء، نتيجة التجربة والتكرار حكم بهذا الربط العادي. نعم، ونعتقد صحة التخلف وعدم تأثير السبب في المسبب، فالمؤثر هو الله، الذي شفاك هو الله، والذي أطعمك هو الله، والذي هداك هو الله. وكذلك الشيخ لما تأتي إليه وتقول له دلني على الله، ليس هو بمؤثر. وكذلك أعظم شيخ في هذه الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم سبب، والهداية مسبب، ونجاتنا بشفاعته يوم القيامة مسبب، فالاقتران بين السبب والمسبب مع اعتقاد منا جميعا بأن المؤثر هو الله. فالشيخ حين يرقيك حاله وينفعك صدقه، هذا من باب الربط العادي بين السبب والمسبب، فليس هو بمؤثر أصلا، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه ربط عادي بين سبب ومسبب. فكما جعل الله سبحانه وتعالى للشبع سببا وهو الطعام، جعل للهداية سببا وللمعرفة سببا وهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ووراثه من بعده. إذن هذه نقطة مهمة، والذي يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله إلى برزخه الأكمل، نعم، ما عاد ينفع وما عاد يؤثر، فهذا لشركه، لأنه كان يعتقد أنه حال حياته الدنيوية كان مؤثرا. لما اعتقد أنه صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية كان مؤثرا، فإنه رأى أنه صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى برزخه الأكمل لم يعد مؤثرا، فهذا مشرك. ولو أنه وجه هذه التهمة إلى المسلمين وما ترك منها كبيرا ولا صغيرا، هو المشرك لأنه ينسب التأثير للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ولكن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب والمؤثر حال حياته أو في برزخه الأكمل هو الله. فإن أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خاطبته كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نخاطبه، نحن في كل صلاة نخاطبه نقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالذي تعامله إنما هو الله، والذي يؤثر هو الله. وحين تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية أو في برزخه الأمر سواء، بل إن حياته الأخروية صلى الله عليه وسلم هي أكمل من حياته الدنيوية، بدليل قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. ومن نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الأخروية خيرا من حياته الدنيوية فإنه يكفر، لأنه يكذب آيات. لذلك لما نقول يا رسول الله صلى الله والسلام عليك يا حبيب الله في برزخك الأكمل وأنت المنتقل، نعم، فنحن لا نعتقد تأثيره صلى الله عليه وسلم، ولكننا ندرك أنه السبب الأعظم والأكرم والأحب إلى الله تبارك وتعالى. هذا التوحيد الخالص السر مع إثبات التشرع مع إثبات الواسطة، من نفى الأسباب فقد عطل الحكمة. اكتبوا هذه القاعدة، هذه مهمة، قولوها لكل من جهل علم التوحيد، من نفى الأسباب فقد عطل الحكمة، عطل حكمة الله. هل يمكن أن تقول أريد إشباعا من غير طعام؟ وكذلك من يقول أريد قربا من غير سلام وصلاة وتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عطل حكمة الله، ولكنه يعتقد أن المؤثر هو الله. لذلك من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أثبت لها التأثير فقد أشرك بالله، ومن أثبت لها التأثير فقد أشرك بالله. من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أثبت لها التأثير فقد أشرك بالله. هذه قاعدة اكتبوها وعمموها على الناس وفهموها إياها، وكيف يفرقون بين السبب العادي والربط العادي وبين التأثير الذي هو تأثير لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. اللهم عرفنا على وحدانيتك حتى لا نثبت معك شريكا، حتى لا نثبت معك مؤثرا، وحتى لا نرى لأنفسنا فعلا ولا لغيرنا